فلما كلمه بطل افتح عليك افتح عليك يا بطل مرحبا قال اجعلني على قدر يا ترى وين هاي الصوره الله شاهد. Gracias. ونزداد كيلا What up?